أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن وكذلك فتن صدق الله العظيم.